مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 70 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. لما يكون الناس ضعفاء الإيمان لابد أن ترأف بهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون ولا تكلمهم بما يستغربون، وخاطبهم على قدر عقولهم حتى لا تكون سببا في كفرهم، حتى لا تكون فتنة للذين آمنوا. ولكن للأسف الآن من يدعون أنهم دعاة للإسلام يخاطبون الناس بطريقة فظة، يظهرون الإسلام بطريقة قبيحة فينفرون الناس ضعاف الإيمان من الإسلام ومن الإيمان، حتى زادت نسبة الردة وترك الصلاة ومهاجمة الإسلام من المسلمين أنفسهم بسبب ما فعلوه، وامتحنوا الناس في إيمانهم ولم يراعوا ضعف إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهم يأتون بالغرائب من الأحكام في أوقات لا يستوعبها الناس، فمنهم من يتكلم على الرضاع الكبير والآخر يتكلم على أمور توحيد ربوبية وألوهية، ويقسم التوحيد بطريقة غريبة حتى ينفذ من خلالها إلى تكفير المسلمين، ومنهم من يتكلم أن الحدود جاءت وشرعت من أجل عقوبة الناس، في حين أنها جاءت لدرء لتدرأ حتى يتهيب الناس منها، وأنها تدرأ بالشبهة، فيظهرون الإسلام في صورة قاسية وفي صورة فظة وفي صورة غريبة، يتحدثون مع الناس في زواج الصغيرة وهل يجوز الصغيرة تتزوج أو لا تتزوج، وأن هذا العقد فيريدون أن يجعلوها في الدستور إن الصغيرة التي لم تبلغ الحلم يمكن أن تتزوج، حتى ولو كان الشارع يجيز ذلك في فترة زمنية معينة كانت مناسبة لهذه الحالة. فلما تصمم وتجعلها من أصل التشريع الآن وتمتحن قلوب الناس الذين لا يستوعبوا ذلك، خصوصا أن الناس الآن معتقد في اعتقاد أن الزواج ينبني عليه مضاجعة الزوجة، فكيف يتزوج صغيرة ويضاجعها؟ فيفتتن يقول هذا مستحيل، هذا شذوذ، في حين أن عقد الزواج شيء والدخول بالمزوجة شيء ثاني. فالشرع إذا أجاز العقد على الصغيرة يجيز العقد فقط عليها ولا يجيز مضاجعتها حتى تبلغ الحلم وتكون مطيقة لذلك، فيصح العقد لكن لا يدخل بها. لكن هم يظهروا هذا الأمر وكأن الإنسان إذا، وهذا لا يليق، لا بد أن تراعي عقليات الناس فلا تفتنهم. فهناك من ينكر هذا ويعيد في الفقهاء والعلماء والسابقين ويسفه الأحلام، ثم يكذب حديث البخاري الذي فيه أن نبينا عقد على سيدتنا عائشة عندها 6 سنوات ودخل بها 9 سنين، فيشوه حديث البخاري ويشكك الناس في السنة. كل ذلك بسبب أنهم ليس عندهم حكمة، فيفتنوا الناس ضعاف الإيمان وقليل البضاعة في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتنوهم في أمور دينهم. لابد أن نتألف الناس ولا نخاطبهم فيما لا يطيقون. تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، لأن الإيمان محل القلب، وأنت ليس لك اطلاع على قلب الإنسان، أنت لك أن تحكم بإسلامه، فالإسلام محله ظاهر الجوارح. إنسان يصلي يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يحج البيت، يصوم رمضان، يؤتي الزكاة، يبقى خلاص مسلم. قد يكون يفعل ذلك وقلبه مكذب، أنا ماليش دعوة بقلب، أحكم له بالإسلام ولا أحكم له بالإيمان. فالإسلام محله ظاهر الأعمال التي يطلع عليها الإنسان فنحكم له بالإسلام، لكن لا نجزم له بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب، وده تصديق والاطلاع لنا على القلوب. بإسنادنا المطير الأولى تكون من يخاف على إيمانه. تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. من هنا؟ من هنا مفعول به؟ في محل زي المفعول به. تتألف قلب الذي يخاف على إيمانه لضعفه. انت عندك يخاف؟ هي برضو يخاف بس ما هي تنفع. تنفع كده تنفع كده وكده. يعني تألف قلب الذي يخاف المؤمن على إيمانه لضعفه. يعني في محذوف. ايوه في محذوف مقدر. فالفاعل بتاع يخاف هنا ايه؟ في محل يعني ضمير مستتر تقديره هو، ما يقعدش على من؟ على المتألف. فهمتني؟ بتمشي كده وكده. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح حديث 95 بعد 300 يقول: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، يعني عندما وزع بعض الغنائم فقسمها بطريقة معينة. فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ما تقولش مؤمن يعني، قول مسلم. يصلي أه مسلم، لا تجزم بإيمانه لأن لا اطلاع لك على قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني بدل ما تقول مؤمن قول مسلم. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يبقى النبي كان يتألف ضعاف الإيمان أحيانا بكثرة العطاء والكرم في الإيه؟ في العطاء. فإذا وجد أن إسلامه كان سببا في زيادة رزقه وسهولة حياته، هذا يجعله يثبت على الإسلام حتى يذوق حلاوة الإيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ضعاف الإسلام أكثر من أهل الإيمان الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، حتى يتألف قلوبهم ويشعرهم أن الإسلام يفيدهم في دنياهم. فإذا استمروا على الإسلام ذاقوا بعد ذلك حلاوة الإيمان، فكرهوا بعد ذلك أن يعودوا للكفر كما يكرهوا أن يقذفوا في النار. وعشان كده من ضمن مصارف الزكائي المؤلفة قلوبهم، من ضمن مصارف اللي هم حديث الإسلام أو الذين أصابهم ضر بعد إسلامه، لأنه إذا أسلم حرم من إرثه من أبيه الكافر، فبيفقد جزء من دنياه، فعوضه أنت واديله بقى. ممكن يكون أبوه الكافر ده كان راجل غني عنده أموال كثيرة، فإذا أسلم حرم من ميراثه لأبيه ويحرم، وقد يمنعه أبوه رزقه. ففي الحالة دي لازم تقف بجواره فتعطيه من الزكاة تأليفا لقلبه حتى يشعر أن المسلمون متآلفون وأنهم متحبون وأنهم يكثرون بعضهم على بعض، فيشعر دفء دخوله في أسرة الإسلام والمسلمين حتى يدخل الإسلام في قلبه. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو ابن شهاب الزهري ده عم، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، أعجبهم لسعد يعني. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني أعرضت عنه فلم تعطيه من القسم يعني. فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وهذا فرق بين تأليف القلب بالمال وبين الرشوة. الرشوة تعطي مال من أجل دنيا، أما تأليف القلب تعطي دنيا من أجل الآخرة. فهناك فرق كبير بين الرشوة وبين تأليف القلب، لأنه ممكن ضعاف العقول يقول لك ما كانت ترشية يعني علشان يأمن، يعني دي رشوة والرشوة حرام. لا، دي ما اسمهاش رشوة، لأن إعطاء المال هنا من أجل تأليف قلبه لآخرته، لا من أجل أن أحصل منه على دنيا. إنما الرشوة بتعطيها للحاكم حتى تأخذ ما لا يحق لك، فهذه رشوة. ففرق بين الرشوة وبين تأليف القلب، كالفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة والمداهنة، المداراة مطلوبة، والمداراة هي أن تبش في قلب، في وجه أعداء الإسلام لتدرأ ضررهم عن الناس، من أجل الآخرة. أما المداهنة أن تبش في وجه الإنسان من أجل مصلحة الدنيا، فدي مداهنة. فالمداراة أن تبذل دنياك من أجل آخرتك، والمداهنة أن تبذل آخرتك من أجل دنياك. فالمداهنة مذمومة والمداراة محمودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، شايل كده؟ هذا من باب المداراة، لأنه كان يبش في وجوه بعض قواد الكفار وقلبه يكره لكفره، ولكن لأنه قائد كبير فيبرأ ضرره بدلا من أن يأتي بجيش يريد دماء المسلمين. فهذه من باب المداراة. فلا يقال أنه بوجهين، لا، هذا الذي صاحب الوجهين هو المداهن، أما المداري حكيم. ففرق بين الحكمة وبين إيه؟ المداهنة المذمومة. وعن أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. والرهط جماعة من الناس لا مفرد لها من لفظه، يعني ساعات يقول لك هات مفرد رهط، ثم تقول الإجابة إيه؟ تقول لا مفرد له من لفظه. رهط إيه مفرده؟ هو لفظ جماعة كده، جماعة من الناس ليس له مفرد من لفظ. أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا يعني جماعة وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ وعن أبي قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال يعني هنا أجي بين عنقي وكتفي، قال له: يا سعد يا سعد، إني أعطي لأقوام أتألفهم وأترك من هم أحب إلي منهم. وهذا من باب التودد، وضع اليد كده وانت بتكلم انسان من باب التودد، كانه صديقك كانه رفيقك. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: اقتالا اي سعد، اقتالا هو انا حقتله، اني لاعطي الرجل بس كده. هو يبقى تمام، يبقى ده اقتطع جزء من، يبقى ايه؟ يبقى ده اقتطع جزء من الحديث، وهذا يدلك على ان مذهب الامام مسلم ايضا جواز اختصار الحديث. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. لا شك أن الإنسان الإيمان يزداد وينقص، كلما زادت الأدلة كلما زاد إيمانه، وكلما نقصت الأدلة كلما كان إيمانه أنقص. فالإيمان هو مطلق التصديق، والتصديق هذا يتفاوت درجته، فلا شك أن تصديق النبي أعلى من تصديق الصديق، وتصديق الصديق أعلى من تصديق الولي، وتصديق الولي أعلى من تصديق الإنسان العامي، هو الكل مؤمن. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأن ظاهر الآية لضعيف الفهم قد يظن أن سيدنا إبراهيم عندما سأل ربه ربي أرني أحيي الموتى أنه قد دخل قلبه الشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فالنبي نفى هذا عن سيدنا إبراهيم ونفى هذا المعنى، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني نحن هنا لا يدخل فيها النبي، يعني أمتي كانت أولى وأنتم لم تشكوا، فإبراهيم يكون من باب أولى. فإذا كنتم أنتم لم تشكوا على قدرة الله على إحياء الموتى فلا تظنوا أن إبراهيم شك، لأنكم أدنى حالا من هذا النبي المعظم المكرم، أو أن النبي أدخل نفسه مع أمته في قوله نحن من باب التواضع صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. واختلف العلماء لماذا سأل سيدنا إبراهيم ربه عن كيفية إحياء الموتى مع علمه بأن الله قادر على إحياء الموتى، والراجح أن سيدنا إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فأراد أن يرتقي في ذلك بزيادة الأدلة، خصوصا أنه سوف يواجه رجل من عتاة ظلمة عصره وهو النمرود، فيقول له ربي يحيي ويميت، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه الإحياء حتى إذا واجه النمرود يكون قويا في حجته، أقوى ممن لو كان يقول بالأدلة العقلية، بل يكون قد رآها رأي العين، لأنه حيواجه النمرود ويقول له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، فأهله بذلك وقال ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي بزيادة إيماني بانتقالي من علم اليقين إلى عين اليقين، أو أنه أراد أن يطمئن قلبه بإجابة دعوته من الله له، حتى يطمئن قلبه بأن الله ناصره على النمرود وعلى من، لأن سيدنا إبراهيم واجه كل كفار عصره، فذهب إلى النمرود أقام عليه الحكم، وذهب إلى عباد النجوم أقام عليهم الحجة، وذهب إلى عباد القمر أقام عليهم الحجة، وذهب إلى عباد الشمس أقام عليهم الحجة، وذهب إلى عباد التماثيل والأصنام أقام عليهم الحجة، فكأن سيدنا إبراهيم كان هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى حج على أهل عصره في زمانه مهما تغيرت الديانات في عصره، فأراد سيدنا إبراهيم أن يتقوى بكثرة الأدلة وأن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليجابه ويواجه ما أقامه الله فيه من كل أهل عصره في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهذا أيضا ثناء على سيدنا لوط عندما قال لو أن لي بكم قوة، يعني أدفع عنكم بقوة من عشيرة وأتباع، يقول لأضيافه الملائكة الذين جاءوا في سورة شباب مرد جمال وقومه كانوا عندهم نوع من الشذوذ فخاف أن يتهجموا على ضيوفه، فقال لو أن لي بكم قوة يعني عشيرة تعينني على أن أدفع عنكم لبذلت هذه العشيرة ودفعت عنكم، ولكني أو هنا يعني ولكن آوي إلى ركن شديد يعني الله، ولكن أستعين بالله. فهنا أو آوي إلى ركن شديد، لكن أو هنا بمعنى لكن، لكن آوي إلى ركن شديد، لكن أستعين بالله وأتوكل عليه ليدافع عنكم معي سبحانه وتعالى. حتى لا تظن أن سيدنا لوط ما كانش يأوي لركن شديد، لا ده كان يأوي لركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو توكله على الله وتفويض أمره لله واعتقاده أن الله ناصره لا محالة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا أيضا ثناء على سيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف عندما جاءه الرسول أول مرة ليستدعيه إلى الملك قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أراد سيدنا يوسف أن لا يخرج من السجن إلا بعد أن يعلم الملك أنه بريء، لا بعفو عن ذنب قد فعله، فأراد أن يخرج مستبرئا لذنبه تماما حتى يكون غير يعني حتى يدفع سوء السمعة عنه، في حين أن كان السجن كان طال على سيدنا يوسف. لو كان الواحد مكان سيدنا يوسف وصبره قليل كان أول ما يدله رسول الملك يخرج على طول، لكن هذا يدلك على كمال صبره وعلى رزانة عقله وأنه أراد أن يستبرئ لسمعته قبل أن يخرج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني على سيدنا يوسف بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا أيضا من باب التواضع، لأن النبي من أكثر الناس تثبتا وعدم التسرع والتفويض لله والصبر على قضاء الله، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يبين فضيلة سيدنا يوسف هضما لحقه صلى الله عليه وسلم لبيان كماله صلى الله عليه وسلم وظهوره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن ذلك يعني ولو لبثت أيها الإنسان، كأنه يتكلم على لسان إنسان هو خارج عنه صلى الله عليه وسلم. يعني لو كنت أنت مكان يوسف لكان أول ما جئكم داعي كنت خرج، لكنه تثبت وصبر حتى يخرج مع كمال براءته بدلا من أن يخرج مع تلويث سمعته. وعن أبي قال حدثني به إن شاء الله عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. وعن أبي قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. وعنه به قال والملل هنا المقصود بها الشرائع، الملل هنا المقصود بها الشرائع، فكل الشرائع نسخت بشريعة نبينا والدين واحد فالكل مسلم، فالنسخ طرأ على الشريعة ولم يطرأ على الاعتقاد، فالاعتقاد مستمر. فمن لدن آدم سيدنا آدم إلى سيدنا رسول الله فكل الأنبياء مسلمين لم تنسخ هي عقائدهم، العقائد واحدة، أما الشرائع فتختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرعة النبي نسخت جميع الشرائع وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الآيات اللي هي علامات النبوة يعني، اللي هي المعجزات وما شبهها، إلا قد أعطي، يعني ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن كل ما أعطيه الأنبياء من آيات كانت خاصة بمن رآها وماتت معه، أما معجزة القرآن فهي معجزة باقية دائمة إلى يوم القيامة، فهذا يؤدي إلى كثرة أتباعي، فلا سبيل لتكذيبها لأنها بين أيديهم يقرؤونها ليل نهار، ويعلمون ما فيها من إعجاز، ويعلمون أني تحدى الله سبحانه وتعالى الثقلين مجتمعين ومتفرقين في كل عصر على أن يأتوا بسورة مثله ولم يستطيعوا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وحقق الله رجاءه فهو أكثر الناس الأنبياء تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ويبقى رجاء النبي محقق صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده. قسم النبي المحبب للنفوس، كان النبي يحب يقسم بهذه القسم: والذي نفس محمد بيده، يعني والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. خص اليهود والنصراني لأنه لهم كتاب، ولكن ليس المقصود اليهود والنصراني دون الكافر، لكن خص هؤلاء لأن هؤلاء لهم كتاب، قد يتحججون بأن لهم كتاب فيسمعون به ولا يؤمنوا به ويكتفون بما عندهم. أما الذي لا كتاب له أصلا ولا نبي له أصلا، من باب أولى وجب أن يدخل. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدل على أن من لم يسمع بنبوة نبينا ونشأ في بادية بعيدة عن الإسلام وعن العمران ومات، حكمه حكم أهل الفترة، ولكن يعاقب فقط الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليه الدعوة بصورة واضحة غير مشوهة، ثم آثر الكفر على الإيمان، ففي هذه الحالة يقاب الله وهو عليه غضبان. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة، حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني يضاعف لهم في الأجر: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. يعني يقول له: خذوا، احنا مش طالبين منك أجر لوجه الله، وكان غيرك كان يسافر يقعد شهر على ما يأخذ حديث زي ده يرحل إلى المدينة. يعني ده بيتحثه على الاحتفاظ بهذا الحديث لعظمته، ويبين له أن السابقين كانوا أكثر همة في طلب الحديث، وأنهم كانوا يرحلون إلى البلاد البعيدة لطلب الحديث. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكذب قول النبي لا نبي بعد، لأن سيدنا عيسى بن مريم عند نزوله في آخر الزمان لا ينزل على أنه نبي، ولكن ينزل على أنه تابع للنبي، فلا نبي بعده يعني فعلا. ونزول عيسى ليس معناه نزول نبي بعده، لأنه ينزل يحكم بشريعة نبينا. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب، اللي هو رمز تعظيم النصارى، فيكسر الصليب كأنه بكسر للصليب كسره لاعتقادهم أنه صلب، ويقتل الخنزير بيانا بأن الخنزير محرم في شريعته كما أنه محرم في شريعة المسلمين، ويضع الجزية لعدم الحاجة إليها، لأنه عند نزوله تقوم الحرب بين المسلمين واليهود فيقتل كل يهودي، ولا يبقى على الأرض إلا كافر، والذين كانوا يتبعون سيدنا ابن مريم لا حجة لهم، فقد نزل مسلما فوجب عليهم اتباعه، فلا حاجة للجزية، فينسخ أخذ الجزية بنزول سيدنا عيسى بن مريم. والناسخ ليس سيدنا عيسى بن مريم، بل الناسخ هو نبينا، لأنه بلغ أنها تنسخ بنزول سيدنا عيسى. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني من كثرة الأموال فلا تجد فقير لتتصدق عليه. وعن أبي قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا. شوف هينزل بقى مش عشان انه نبي، هينزل امام مقسط يعني عادل، اماما مقسطا وحكما عدلا، يعني ايه؟ يعني حكما مؤتمنا، حتى يكون عدلا معنى جديد غير مقسط، فهو عدل في نفسه لعصمته ونبوته، وعادل في احكامه لانه يحكم بشريعه الاسلام وهي أعدل الشرائع. وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأن لا شك أن صحبة الأنبياء ترفع الهمة للطاعات، فمن يرى سيدنا عيسى بن مريم يزداد إيمانه فوق إيمانه، فيفضل أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، لأن صحبة الصالحين ترفع الهمة للعبادة، فما بالك بصحبة النبي، هذا من باب أول، فوجود سيدنا عيسى بن مريم يرفع همة الناس للعبادة، فتصير السجدة عندهم يعني لو يركع ركعة خير له من الدنيا وما فيه. وحتى تكون السجدة يعني الواحدة، يعني الركعة الواحدة، الركعة الواحدة هي يعني الصلاة، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لعلو همة الناس على الطاعة ببركة صحبتهم لهذا النبي المكرم المعظم سيدنا عيسى، ولشعورهم بقرب القيامة وزوايا وقرب فناء الدنيا. كل هذا يؤدي ان الانسان يكون اعماله للاخره ارغب. ثم يقول ابو هريره: اقرأوا ان شئتم، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى ابن مريم، قبل موته بنزوله في اخر الزمان، لان عيسى ابن مريم ما زال حيا لم يمت. يبقى ايه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي بعيسى ابن مريم قبل موته، اي قبل موت عيسى، حيث انه رفع الى السماء وينزل في اخر الدنيا. وهذه ايه تدل على ان سيدنا عيسى ينزل في اخر الزمان، مع ايه اخرى: وانه لعلم للساعه، اي علامه من علامات الساعه، اللي هو سيدنا عيسى: فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، في سوره الزخرف. والايه الثالثه التي تدل على أن سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان في القرآن قوله سبحانه وتعالى: يكلم الناس في المهد وكهلا. وقد كلمهم في المهد معجزة، ويكلمهم في الكهولة أيضا معجزة، حيث أنه ينزل في آخر الزمان كهلا في سن 33، حيث رفع في سن 33 فيكلمهم مرة أخرى. فدليل نزول عيسى بن مريم من القرآن ثلاث آيات: وإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن النبي قبل موته، ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، دي أول آية في النساء، وقول الله عز وجل: ويكلم الناس في المهد وكهلا، هذه أيضا آية ثانية. والآية الثالثة: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذا دليل نزوله آخر الزمان من القرآن. وأما السنة فقد فصلت الكثير وبينت. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزيه، ولا تتركن القلاص، جمع قلوص، وهي الشابه من الابل يعني، وهي من اغلى اموال العرب، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ممكن للزهد فيها او لعدم الحاجه اليها لوجود وسائل انتقال اخرى، اللي هي المواصلات العاديه دي، تحتمل دي وتحتمل دي، مش كده برضه؟ تحتمل لوجود وسائل المواصلات الاخرى، الناس عندهم عربيات وعندهم اتوبيسات وعندهم طيارات، فمش محتاج يركب جمل بقى يقوم يتركها. او للزهد فيها، ليه؟ لإقباله على آخرته. يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى، وممكن تحتمل المعنيين معا. والله هنا قسم النبي لزيادة التأكيد، والنبي صادق بغير قسم، ولكن هنا أراد زيادة التأكيد. لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ببركة صحبة هذا النبي المكرم. ربنا ينزع بقى التحاسد والتباغض ويجتمع الناس على نبي فيحل الإشكال بقى، مش هيبقى فيه بقى وهابية تقعد تناقش، ولا في مش عارف سلفية يتخانقوا مع الصوفية، ولا في شيعة تتخانق مع أهل السنة، ولا الكلام ده كله، خلاص ما بقاش فيه تباغض، كله مع ايه؟ سيدنا عيسى بقى، خلاص يقلب بين الناس. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، التحاسد من اجل الدنيا، والشحناء ايضا من اجل التنافس على الدنيا او الاختلاف في الراي، والتباغض الذي يكون مبنيا على عدم الرضا بقسمه الله في خلقه. ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد، يعني يدعو الناس اللي عايز مال يجي ياخد، ما يجيش حد، من كثره بركه الاموال وزهد الناس فيها وانكبابهم على اعمال الاخره. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، اللي هو ده تنويه للمهدي، إمامكم منكم لأنه حينزل في صلاة الفجر والمسلمون يصلون صلاة الفجر خلف الإمام المهدي في دمشق في الجامع الأموي، فإمامكم منكم يعني واحد منكم اللي هو الإمام المهدي الذي يكون سابقا لنزول سيدنا عيسى بن مريم، هيسبقه بثماني سنوات. ففي السنة الثامنة يظهر الدجال وينزل سيدنا عيسى بن مريم، ينزل الدجال يقعد 40 يوم يعيش في الأرض فساد، في اليوم 40 آخر اليوم 40 ينزل سيدنا عيسى بن مريم لقتل المسيح الدجال وقتل اليهود الذين كانوا هم أنصاره والذين ينتظرونه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. وعن أبي قال لأن بعد هذه الصلاة سيدنا الإمام المهدي يسلم الراية لسيدنا عيسى بن مريم ويصير وزيرا من وزرائه، فيصير بعد ذلك إمام المسلمين هو سيدنا عيسى بن مريم. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعية حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم، يعني فأمكم منكم يعني أمكم بكتاب نبيكم. وعن أبي قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. والطائفة الذين يقاتلون على الحق ظاهرين عند نزول سيدنا عيسى هم الطائفة الذين كانت حول الإمام المهدي، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. ومعلوم أن سيدنا عيسى بن مريم عندما ينزل يذهب لزيارة نبينا في المدينة المنورة فيسلم عليه فيرد عليه بصوت مسموع يسمعه الحاضرين. دي الحاجة اللي نعرفها. الحاجة الثانية أن سيدنا عيسى بن مريم حيمكث بعد نزوله 40 عاما ثم يموت ويصلى عليه ويدفن بجوار نبينا، يعني حيموت على سنه 73 سنة. وقيل أنه يتزوج مصري من سعيد مصر، من صعيد مصر، من البهنسة، لأنه اتربى فيه سيدنا عيسى وهو صبي صغير جاء البهنسة وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فهو راح البهنسة اتربى فيها وطفل وتركها عنده 12 سنة فحيحن إلى البلد التي تربى منه فهيتجوز واحدة من هناك. والله تعالى أعلم. الكلام اللي بقول لكم ده مش موثوق فيه 100%، لكنه الله أعلم ذكره أهل الكشف. لكن الموثوق فيه 100% انه هينزل، الموثوق 100% ان النبي هيرد عليه السلام، والموثوق ايضا انه ينكث 40 عاما كما ورد في مسند الامام احمد بن حنبل، والموثوق ايضا انه يتزوج مين ما نعرفش، لكن بعد اهل الكشف قالوا من مصر ومن البهنسة. ف